وهذا الثالث يقول هل يشترط في العقيقة كما يشترط في الأضحية من ناحية السلامة من العيد؟ هو الشروط هي من تمام أضحيته ومن تمام عقيقته وكمالها، لكن هل هذا لازم في العقيقة أو ليس لا أو ليس بلازما الله أعلم، لكن لا شك أن من تمام التميمة والعقيقة وكمالها أن ينتقي الجيد السالم من العيوب، أتم في عبادته وأكمل في طاعته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.